العالمين، صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أوقات النهي عن الصلاة عند أهل العلم خمسة، وقتان موسعان، وهما ما بعد صلاة الفجر إلى أن تتكئ الشمس على المغيب، وما بعد صلاة الفجر إلى أن يبين حاجب الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى أن تتكئ الشمس على المغيب. هذان الوقت، ومن توسط الشمس كبد السماء حتى تميل إلى جهة المغرب، هذه أوقات قصيرة بالدقائق، تعد بالدقائق اليسيرة. الاحتياط ما تكاد تجاوز 10 دقائق، لا أخطأتنا. موسعان بعد الفراغ من صلاة الفجر إلى أن يبين حاجب الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تتكئ الشمس على المغيب. هذان وقتان موسعان تفعل فيهما وتصلى فيهما الصلوات ذوات الأسباب. مثل تحية المسجد وركعتي الوضوء، صلاة الاستخارة، سجدة الشكر والتلاوة على القول بأنها صلاة، وهكذا صلاة الكسوف. لأنها أوقات موسعة، والنوع الثاني الأوقات المضيقة، وهي ثلاثة: من حين يبين حاجب الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، طول الإنسان المتوسط الطول إذا رفع يده فوق رأسه، هذا الرمح يقدر يمكن 7 أذرع. وحين تتوسط الشمس كبد السماء إلى أن تميل جهة المغرب، وحين تتكئ على المغيب حتى تستكمل، هذه أوقات مضيقة لا يشك فيها الانتظار. جاء فيها الحديث النهي عن الصلاة، ثلاثة أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ووقت الطلوع والغروب معللان بأنهما وقت الطلوع والغروب، أنهما تطلع الشمس بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، الشيطان يقف تحتها، يصير الذي يصلي في هذه الساعة يتشبه بعباد الأوثان الشيطان. وقت الزوال تسجر فيه جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وقت عذاب. كما سبق أنه لا يشق الانتظار في الأوقات القصيرة، مع أن الصلاة فيها تشبه بعباد الأوثان. لكن لو الإنسان فاتته صلاة العصر أو صلاة الفجر أو ينتظر الماء للطهارة به، فإنه إذا أدرك قدر ركعة من الوقت يكون أدرك أداء الصلاة في الوقت، وقت الضرورة، وإدراك الركعة يحصل بإدراك الركوع. مثل هذا له أن يصلي حتى يدرك الصلاة في وقتها الفريضة، ما هي نافلة. تحية المسجد سنة بالاتفاق، ليست واجبة. من قال بوجوبها ففيه نظر، قوله فيه نظر مخالف للأدلة، فهي سنة. لو جلس ما في شيء، خصوصا الأوقات القصيرة، تشبه بالكفار محرم. كون الإنسان يجلس ينتظر أو يمشي داخل المسجد يتلو القرآن أو يكمل الأذكار أو غير ذلك أهو من كونه يصلي وقت النهي المضيق. البعض الذين يدخلون وقت طلوع الشمس وغيره ما يشق عليهم الانتظار أو وقت الغروب. فرق بين الفريضة والنافلة، الفريضة مطلوب أداؤها في الوقت، وأما النافلة فأمرها واسع. الثلاثة الذين دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه رضي الله عنهم، أحدهم وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، والثاني جلس وراء الحلقة استحى فاستحى الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. الذي دخل في الفرجة أوى إلى الله فأواه الله، ما ذكر أنهم صلوا تحية المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد لحاجة على غير عادة بعد الصلاة العصر، لما رجع وجد الصحابة قد استنكروا خروجه، قال إني ذكرت تبرا عندنا في البيت ذهب من الصدقة. فكرهت أن أبيته فأمرت بقسمته، ولا ذكر أنه صلى تحية المسجد بعد رجوعه. وإن قال من قال أنه خرج بنية الرجوع القريب. يتنبه لهذا أن الوقت هذا الوقتين الموسعين تصلى فيهما ذوات الأسباب ومنها تحية المسجد، والأوقات الثلاثة المضيقة ما يصلى فيها إلا الفريضة إذا أدرك قدر قراءة الفاتحة والركوع، يصير أدرك الصلاة أداء في وقت الضرورة. ما يكون الإنسان يصلي وقت الطلوع ووقت الغروب، هذا يصير تشبه بالكفار، والتشبه محرم وهي نافلة باتفاق. تحية المسجد ويوم الجمعة ما في وقت نهي، متى ما دخل يصلي. مخصوص يوم الجمعة ما في وقت نهي قبل صلاة الجمعة، يصلي ما كتب له حتى يخرج الإمام. سم لا بس وقت الصلاة يعني اللي قبل الصلاة، فرق في التقويم في الجملة ما يجاوز دقيقتين، شبه بعض الناس الفجر أنه فيه فرقا كبير وما ثبت. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإيانا في كتابه التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله تعالى عنه: أحدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر بن عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا انتقض أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند يجد ما فرق هؤلاء وش خوفهم يعني. فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ويهلكون عند متشابهه انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. قلتم: أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: مقصود الباب بيان وجوب إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على الوجه اللائق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو الذي جاءت به الرسل وكان عليه السلف الصالح من الأمة وأتباعهم بإحسان. وأتباعهم. نعم. أحسن الله. وكان عليه السلف الصالح من الأمة وأتباعهم بإحسان. الفائدة الثانية: نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة لم يصح توحيده، فإن جحدها كفر يخرج من ملة الإسلام، ونفيها وتعطيل الله تعالى منها بأنواع التأويلات والتحريفات الباطلة لمعاني ألفاظها التي تدل عليها ظواهرها، أو إثباتها واعتقاد مماثلة الله تعالى لخلقه فيها من شر البدع وأعظم الضلال. الفائدة الثالثة: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه بكتابة وثيقة صلح الحديبية وقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال المشركون لا نعرف الرحمن، فأنزل الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، فسمى الله جحود اسمه الرحمن الذي هو اسم ووصفه كفرا. اسم ووصف الذي هو اسم وصفه كفرا ووصف، يعني هو يتضمن إثبات الاسم الرحمن والوصف الذي هو الرحمة، إن الله متصف بالرحمة، والفعل أيضا إن الله يرحم برحمته من يشاء رحمه الله وإياكم. فهم تظاهروا بالإنكار لإثبات الموقف، لأنه حال كتابة الصلح تشدد وإثبات الموقف والرأي، كلهم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، هم نفسهم. دل على أن إنكارهم جحود، تظاهروا بالجحود، هم مقرون به في غير ما آية يذكر الله عنهم تعالى ذلك. نعم. السلام عليكم. فسمى الله تعالى جحود اسمه الرحمن الذي هو اسم ووصف كفرا. وصف كفرا. أين؟ نعم. السلام عليكم. فدل ذلك على أن جحود شيء من الأسماء والصفات كفر، فتبا للجهمية والمعطلة ما أخسر صفقتهم. الفائدة الرابعة في قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، بيان أن الرحمن هو ربنا وإلهنا، وأن كفر الكافرين بالرحمن كفر بالله. وسمى الله تعالى إنكارهم الصفة كفرا بالرحمن، لأن الرحمن اسم ووصف لله تعالى، وهم لم ينكروا اسم الله تعالى وإنما أنكروا وصفه بالرحمن. فدلت الآية على كفر من أنكر الأسماء والصفات. الفائدة الخامسة: إذا كان المشركون جحدوا اسما من أسماء الله تعالى ووصفا من أوصافه الدالة على كماله فكفرهم الله بذلك، فجحود معناه كجحود لفظه. والجهمية يزعمون أنه لا يدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم طوائف من المعتزلة. إن الأسماء أعلام محضة لا تدل على معاني، فلا تدل على وصف ولا تدل أو تتضمن إثبات فعل، فهي مجرد أعلام. يعني أسماء مجردة ما لها معنى. وهذا مكابرة منهم وجهل. اعتراض على التنزيل بالرأي والشبهات، هذا الضلال. الواجب نحو أسماء الله تعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة إثبات الاسم وأنه اسم حقيقي لله جل وعلا، وأن الاسم للمسمى كما قال تعالى له الأسماء الحسنى، فيثبت الاسم لله جل وعلا ويثبت المعنى ما يدل عليه من المعنى. اسم الرحمن يدل على أنه ذو الرحمة الواسعة، واسم الحكيم أنه ذو الحكمة العليم ذو العلم الرؤوف ذو الرأفة، البر الذي كثر خيره وتحل البركة بذكر اسمه، فيثبت الاسم وأن كل اسم لله مثبت يتضمن صفة ثبوتية حقيقية لائقة بجلال الله تعالى وعظمته وبالكيفية التي يعلمها ولا نعلمها، من ذلك اسمه السميع، اسمه البصير. السميع اسم والبصير اسم، كلاهما يتضمن صفة ثبوتية هي إثبات السمع لله جل وعلا وإثبات البصر لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته بالكيفية التي يعلمها ولا نعلمها، نعلم معناها نثبت حقيقتها ولا نعلم الكيفية هكذا. ونثبت الفعل ان الله تعالى يسمع بسمعه، يبصر ببصره، يرحم برحمته، نثبت ما يدل عليه او ما يتضمنه الاسم والصفه من معنى لازم لله جل وعلا او متعدي الى خلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة في متعدية. فهذا منهاج أهل السنة والجماعة، وعلى القاعدة المشهورة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السمع معلوم والبصر معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول كيفية، والإيمان به واجب يثبت الاسم ما يتضمنه من صفة وما لذلك من أثره الفعل اللازم أو المتعدي، هذا من نهج أهل السنة. لكن إنه باب الأخبار والوصف أوسع من باب الاسم، فالأسماء ما يثبت لله تعالى إلا ما أثبته الله تعالى في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشتق من الأفعال أسماء، الأسماء تدل على الأوصاف والأفعال، لكن الأفعال لا يشتق له منها أسماء. الأخبار بأن الله يرضى ويسخط ويغضب وينتقم ويضحك ويفرح ما يشتق له من هذه الأخبار أسمى. لكن كل اسم ثبوتي وردت به النصوص يدل على صفة وعلى فعل. نعم أحسن الله. أوصافه تأل إذا كان المشركون جحدوا اسما من أسماء الله تعالى ووصفا من أوصافه الدالة على كماله فكفرهم الله بذلك، فجحود معناه كجحود لفظه. والجهمية يزعمون أنه لا يدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم طوائف. لذلك يقولون مقالة الخبيث سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا عليم بلا علم، يعني ينفون المعنى الذي يتضمنه الاسم والوصف الذي يتضمنه الاسم. الأسماء مجردة فقط. نعم أحسن الله. والجهمية يزعمون أنه لا يدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم طوائف من المعتزلة والأشعرية، فلهذا كفرهم كثير من أئمة السنة. الفائدة السادسة: إنما جحدت الجهمية ومن تبعهم على التعطيل وما وصف وسمى الله به نفسه وسماه ووصف. الشبهة اللي جعلتهم يجحدون الأسماء هم يقولون إنه إذا أثبتنا معنى الأسماء ويتضمن من صفة إن هذا يقتضي تمثيل الله تعالى بخلقه، والتمثيل كفر فهو غير مراد. ولذلك يقولون لأهل السنة: لا تستدلون علينا بالقرآن العظيم المحكم ولا بالسنة المتواترة إثبات ما يدل عليه ظاهرها، معناه إثبات التمثيل لله، تمثيل الله بخلقه، وهذا كفر، فإذن هو غير مراد. وأما أحد الأحاد يكون ما تثبت بها عقيدة، وأما قول السلف ماثور عن السلف، فالسلف ما كانوا متفرغين لتأمل النصوص والنظر فيها والاستنباط، كانوا في حال غربة وشدة مشغول وجهاد مشغولون، ما أعطوا النصوص حقها اللاقبين. لكن طريقتهم أسلم، طريقة الخلف أعلم وأحكم، يفضلون أنفسهم على السلف، هذا الضلال، فيعطلون أدلة الشرع في هذا الباب. قوم تقوم عقيدتهم على هذا المنهاج منحرفون ولا يلتقون مع أهل السنة على الحق. العلم قال الله وقال الرسول وقال الصحابة، الصحابة الموافق لقول الله تعالى وقول الرسول، فهكذا يبطلون الشرع ويحكمون ويعظمون العقل والرأي ويقدمونه على الشرع، يجعلون العقل حاكما على الشرع. الشرع محكوم عليه، النقل محكوم عليه، وهم في هذا متناقضون. عقل من؟ هل الناس يستوون في العقول والمدارك؟ لا، هذا دليل التهوك والضلال والجرأة على مخالفة النصوص بالتأويلات الباطلة. الله تعالى يخبر عن نفسه بأنه الرحمن، بأنه الرزاق، بأنه السميع، بأنه البصير، بأنه العليم، بأنه الحكيم، وأنتم تنفون هذا، تردونه بزبالة الأذهان ونحاتة الأفكار. هذا نوع من المكابرة. نعم، أحسن الله إليكم. إنما جاء الفائدة السادسة: إنما جحدت الجهمية ومن تبعهم على التعطيل ما وصف وسمى الله به نفسه وسماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بناء على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، قالوا هذه صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون لله جسما أو يكون الله جسما. يكون لله جسما، وأنه يلزم مماثلة المخلوقات. والقاعدة عند السلف أن الاسم والوصف بحسب ما يضاف إليه، فإذا أضيف إلى الله تعالى فهو لائق بعظمة الله تعالى وجلاله ودال على كماله مع تنزه عن النقائص والعيوب ومثل المخلوقات لأنه ليس كمثله شيء. وإذا أضيف إلى المخلوق فهو بحسب حاله. هذه القاعدة. إذا كان التفاوت بين المخلوقات في أوصافها ظاهر بين ولا يجحده إلا مكابر، فالتفاوت بين الخالق والمخلوق أكبر. وهل يقال إن عين الذرة مثل عين البقرة؟ الوصف يليق بالموصوف. إذا كان التفاوت بين المخلوقات في أوصافها ظاهر وبين ولا يجحد إلا مكابر، فالتفاوت بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم وأكبر، ولا يلزم من إثبات الاسم والوصف المماثلة، لأنه إذا أضيف الاسم والوصف الله تعالى فهو اسم وصف من ليس كمثله شيء، والسمع البصير من لا تضرب له الأمثال، من له الكمال المطلق بكل وجه بكل اعتبار سبحانه وتعالى. وإذا أضيف الاسم والوصف إلى مخلوق فهو بحسب حاله. عند الإضافة يتحدد المراد. نعم، أحسن الله. هنا مكتوب فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. هذا كلامهم يعني، يقولون إن إذا أثبتوا الوصف الاسم والوصف أن يكون الله تعالى جسما. مردود عليهم أنه إذا كان المراد بالجسم عندكم الذات فنحن نثبت الذات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وإذا كان المراد بالجسم الأجزاء والأبعاد فهذا ينزه الله تعالى عنه، التي يحتاج بعضها إلى بعض بني بعضها إلى بعض. نعم صحيح في لفظ الجلالة هنا أن يكون الله جسما إلا أن يكون لله جسما، كيف سبحانه؟ نعم يعني ما أعدل عليها. نعم أحسن الله يكون. فهم بهذا لم يفهموا، إذا قالوا أنه الجسم قلنا ومش تعلم بالجسم، كان الجسم الذات حين نثبت الذات، لكن ما نثبت الجسم، هذا من عندكم مكيسكم، وإن كان تعنون بهذا الأجزاء ولا بعض التي يركب بعضها على بعض ويحتاج إلى بعضها بعض، فهذا ما نقول في حق الله جل وعلا. لا تقولوا على الله ما لا تعلم، ونعلم أن الله عز وجل نزه نفسه عن مماثلة الخلق، قال لا تضربوا الله إلى مثال ليس كمثله شيء والسمع البصير. نعم أحسن الله لكم. فهم بهذا لم يفهموا من صفات الله تعالى إلا ما فهموا من خصائص المخلوقين، فاستقر في نفوسهم البدع التمثيل ففروا منه إلى التعطيل وردوا كلام الله، صاروا بين هلكتين، التمثيل أولا والتعطيل ثانيا، ثم ترتب على ذلك هلكة ثالثة وهي التحريف، تحريف مع نصوص الشرع بتحريف معانيها، قد يحرف النص والمعنى نفس الشيء، واضح؟ كل هذه منفية عن الله جل وعلا. عند السنة والجماعة يثبتون الأسماء والأوصاف لله عز وجل من غير تمثيل ومن غير تعظيم، وبالتالي لا يحتاج إلى التحريف، ومن غير نفي للمعنى الظاهر وإثبات لمعنى المزعوم. المبتدع وقعوا في هذه الطوام، أنهم أولا مثلوا الله بخلقه والممثل يعبد صنم، ثم عطلوا الله تعالى من أسمائه وصفاته فأنكروا حقيقة ذات الله وجود الله جل وعلا، والمعطل يعبد عدما، وتصرفوا في كلام الله تعالى بتفسيره بما يوافق أهواءهم من غير حجة، فقالوا على الله عز وجل في أسماء وصفاته بغير علم، فافتروا الكذب وأضلوا العباد. كل هذه طاغوت، ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ونهي الله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قالوا على الله بغير علم فهلكوا وأهلكوا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم فهم بهذا لم يفهموا من صفات الله تعالى إلا ما فهموا من خصائص المخلوقين، فمثلوا الله تعالى بخلقه أولا ثم عطلوه سبحانه من صفات كماله، وشبهوه ثانيا بالناقصات والمعدومات، فالممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد المثبت لأسماء الله تعالى وصفاته يعبد إلها أحدا صمدا. الفائدة السابعة، ومناسبة أحد يرد على ألسنة بعض أهل العلم أحيانا يصفون الله تعالى بالفرد هذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. الله وصف سمى نفسه إنه أحد، سمى نفسه أو يوصف بالأحدية، لكن الفرد لا ورد لا في الكتاب ولا في السنة. هم يريدون المتفرد بكذا وكذا، لكنه ما هم وارد في ذلك، الوارد لا اللي لم يرد لا يستعمل في حق الله تعالى. ولا يلزم من كل انفراد أن يكون مدحا، ما يلزم. نعم، لكن أحد خلاص، لأن الله نص على قل هو الله أحد. خطأك يعني الفرد ما ورد لا في كتاب ولا في سنة ولا لسان السلف. نعم. الفائدة السابعة: أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبده لله تعالى به قوي توحيده. فإذا علم العبد أن الله تعالى متوحد بصفات الكمال، متفرد بنعوت العظمة والجلال والجمال، وليس له في كماله مثل أوجب ذلك مثل أوجب ذلك للعبد مع مثل أوجب وليس له في كماله مثل أوجب مثل أوجب ذلك للعبد معرفة أن الله تعالى وحده هو الإله الحق، وأن إلهية ما سواه باطلة. فمن جحد شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته فقد أتى بما يناقض توحيد الأسماء والصفات وينافيه، وذلك من شعب الكفر، أو يكون كفرا أكبر بحسب اعتقاده، فإنه دائر بين التمثيل والتعطيل والتكذيب. الفائدة الثامنة: يجب الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، فإن فهم على وجهه وإلا وكل إلى عالمه وترك إنكاره ورده الذي هو طريق وترك إنكاره ورده الذي هو طريق المنافقين والهالكين. أما أهل الحق فإنهم يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة ويعملون به، وما اشتبه عليهم أمره ردوه إلى المحكم. أحسن الله عليكم. وما اشتبه عليهم أمره ردوه إلى المحكم، ووكلوا ما جهلوا منه إلى عالمه، وهو الله عز وجل. ومن ذلك كيفيات الصفات، فإنه لا يعلمها إلا الله، وأما معانيها فمعلومة من طريق اللغة العربية التي خاطب الله بها الناس. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا من الاستواء معلوم باللغة العربية، وهو العلو والارتفاع. والكيف مجهول، استواء الله تعالى كيفية مجهولة، ولهذا يقال بكيف أو بلا كيف، تردد على لسان السلف كذا. من قال بكيف يعني بكيف إن يعلمه سبحانه، استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، بكيف يعلمه هو ولا نعلم. ومن قال بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه نحن، استوى على العرش على ما يليق بجلاله وعظمته بلا كيف نعلمه نحن، هكذا. مثل هذا قولهم بحد أو بلا حد، قال بحد يعني بحد يعلمه سبحانه وتعالى، من قال بلا حد يعني بلا حد نعلمه نحن. نعم. أحسن الله عليكم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهذا منهاج حق يجب سلوكه في جميع الصفات الثبوتية الذاتية والفعلية والذاتية الفعلية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلينا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب السواك وسنن الفطرة. السواك يذكر ويؤنث، وجمعه سوك وجمعه سوك ويهمز من التساوك وهو التمايل أو التسوك، وهو التردد، لأن السواك يتردد في الفم أو من ساك شيئا إذا دلك في الفم لأن السواك يتردد في الفم أو من ساك الشيء إذا دلك. وفي الإصطلاح استعمال السواك معنى الدلك، يعني التسوك الدلك. نعم صلى الله عليه. وفي الإصطلاح استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب نحو صفرة ورائحة. وأول من استاك الخليل عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة، بفتح الميم وكسرها، أي منظف للفم، والمطهرة كل آلة يتطهر بها شبه السواك. والمطهرة كل آلة يتطهر بها شبه السواك بها، لأنه ينظف المطهرة. نعم سمعني. والمطهرة كل آلة يتطهر بها شبه السواك بها، لأنه ينظف الأسنان وسائر الفم، والطهارة النظافة مرضاة للرب، أن يرضي الرب تبارك وتعالى. وفي فضله أكثر من 100 حديث، واتفقوا على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع عليه وترغيبه فيه. وقال داود بوجوبه، وقال النووي سنة وليس بواجب في حال من الأحوال بإجماع من يعتد به في الإجماع. بإجماع من يعتد به في الإجماع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أي لولا خشيته صلى الله عليه وسلم المشقة أي الثقل على أمته لأمرهم باستعمال السواك عند كل وضوء أمر إيجاب، فإنه صلى الله عليه وسلم ترك الأمر به لأجل المشقة لا أمر الندب، فإنه قد ثبت بلا مرية وأجمع عليه. رواهما أحمد. أجمع عليه. فإنه قد ثبت بلا مرية وأجمع عليه. رواه أحمد وغيره بأسانيد صحيحة، والبخاري تعليقا، والمعلق هو ما يسقط من أول إسناده راو فأكثر. والحديث دليل على تعيين وقته عند كل وضوء، وهو حال المضمضة، فهو من المطهرات. وعند عدم السواك يجزئ بأي شيء، يعني إن هذا من السنن. الإنسان إذا توضأ يكمل المضمضة بالسواك، يعني مع كل وضوء إذا تيسر له ذلك، لأنه مزيد تنظيف. النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا أنه مع كل وضوء وعند كل صلاة، وغير ذلك مما وردت في السنة. نعم صلى الله عليكم. وعند عدم السواك يجزي بأي شيء يزيل التغير، حكاه الموفق والنووي يعني وغيره. المشهور أن السواك عرق الأراك، شجرة الأراك أو عود منها، هذا اللي يغلب السبال. والأراك شجرة معروفة، ويمكن أنه يستاك عند الحاجة بما يشبهه، بما يشبهه من غصن أي شجرة ينقي ولا يضر ولا يتفتت. ومن ذلك شمراخ عذق النخل يصلح استعماله، أول الشمراخ مما يلي العذق يوخم طول الأصبع وزيادة أو زيادة استعمل. وهكذا أي غصن شجرة يمكن أنه يستعمل بحيث أنه يصير سهل العلك ولا يتفتت ولا يؤذي. غصن الريحان يؤذي، يسبب مشاكل، يسبب التهابات وغيره، لكن شمراخ العذق ما يؤذي. مثل هذا غصن الزيتون ما يؤذي اللي بحجم السواك، وغير ذلك مما يصلي. إذا تيسر الأراك فهو الأولى. كان النبي صلى الله عليه وسلم خصص رجلا من أصحابه ومن مسعود رضي الله عنه للسواك والنعلين، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، يجني له السواك ويحمل له النعلين وإداوة الماء للوضوء. ما غيره من الصحابة، لكنه مع كبر سنه كان تولى هذا الشيء. نعم أحسن الله عليكم. وروى البيهقي والحافظ في المختارة يجزئ من السواك الأصابع. ولأحمد لو لم يجد شيء أدخل أصبعه فيه يدلك ظاهر الأسنان حتى يزيل أثر الصفرة أو أثر الشاي أو الميبسي أو غير ذلك. نعم صلى الله عليكم. ولأحمد عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء فأدخل بعض أصابعه في فيه فيصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، خصوصا إذا صار في بيته أو في الليل، لأن يعني بعض الناس قد ما يستسيغ. إذا ثبت فلا ينظر إليه. نعم صلى الله عليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ عند كل صلاة، وفي معناه عدة أحاديث عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأبي نعيم بسند جيد نعيم ولأبي نعيم صلى الله عليكم. ولأبي نعيم بسند جيد لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة بلا سواك، ولأنا مأمور في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله أن أكون في حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وفيهما أي وفي الصحيحين أيضا عن حذيفة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. والشوص الدلك من يعني إذا قام من الليل عند الاستيقاظ ومع الوضوء، مبالغة في التنظيف لأن الفم يتغير حال النوم، فيشرع السواك في أحوال متعددة أكدها عند القيام من النوم وعند الوضوء في المضمضة وعند الشروع في الصلاة وعند دخول المنزل وعند تغير رائحة الفم إلى غير ذلك. نعم. وشوص الدلك من شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا دلكه. وفي حديث أبي موسى شوص أو شوط شوص الشوص الدلك شاصه يشوصه يعني دلكه ماصه يموصه نفس الشيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. والشوص الدلك من شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا دلكه. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع يعني كأنه يبي يطرش ومع ذلك لزم السواك في هذه الحالة الصلاة والسلام هذا في مرض. واعتنى الصحابة رضي الله عنهم بالسواك عناية شديدة يعني في الجنية واستخدامه حتى كانوا يجعلونه بمثابة القلم من أذن الكاتب لأنه هم يلبسون في الغالب اللباس اللي يشبه ملابس الإحرام الإزار والرداء فلا يكون للسواك فيهما محل لا يكون فيه جيب والله فكانوا يجعلونه هكذا مثابة القلم من أذن الكاتب حتى يكون سهل التناول عند الشروع في الصلاة وغيره من شدة العناية. نعم. صلى الله عليكم. أي من أجل المبالغة ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. ولمسلم وغيره لذلك كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهم يعددن للنبي صلى الله عليه وسلم طهورة الماء الذي يتوضأ به إذا قام من الليل ويجعلنا معه السواك يعددنا له سواك خدمة يعني له دليل حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وأن السواك مثل الطهور يعني تكميل طهارة تكميل نظافة. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولمسلم وغيره نحوه من وجوه تدل على تأكد استحبابه عند القيام من النوم لأنه مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرات المعدة والسواك ينظفه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشد طيب فمه لأنه من الخروج الذهاب يتعرض للغبار وغير ذلك كذا كذا كذا وربما للجوع والعطش تظهر أبخرة المعدة فيتجمل بهذا عند دخول المنزل وهو فيه وقار أيضا حتى يمنعه من الانفعال الطائش أو شيء لو رأى ما يستنكر لذلك كان يبدأ بالسواك بعد ذكر الله جل وعلا وهو أوقر وأهيب أوقر للشخص وأهيب لمن حوله. نعم. أحسن الله عليكم. فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره، ويتأكد عند قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه: أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك، رواه ابن ماجه. ويتأكد عند تغير رائحة الفم مطلقا، فإنه مشروع لتطيب الفم وإزالة رائحته، حكاه الوزير وغيره اتفاقا وله فوائد جمة. وعن عامر بن ربيعة الوزير وش الوزير الوزير بن هبيرة، وهو عالم جليل وممن يعتني بذكر الإجماع والاتفاق، فلذلك يذكر الفقهاء. نعم. أحسن الله منك. وعن عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك أحد السابقين مات سنة 37، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه الخمسة، وحسنه الترمذي والحافظ، وعلقه البخاري وله شواهد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجه وفيه ضعف. فدلها وهو من خصال الفطرة والملة، ولذلك المؤلف رحمه الله وإيانا ذكر أنه أول من تسوك إبراهيم عليه السلام في أول الباب. نعم. صلى الله عليه وسلم. فدل هذا يدل على بركة هذا الرجل وعنايته تدوين العلم والفوائد، هذه خلاصة استخلص من عدة كتب، خصوصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، جمع فوائد من الكتب تتعلق بالموضوع هذا وعرضها عليك بأسلوب بسيط مرتب. عرضك الآن نبذة وافية على السواك من حيث مادته والنعود كذا كذا، عود أراك أو ما يقوم مقامه من أعواد الشجر الذي يتحققه إيش؟ الإنقاء وعدم التفتت وأنه لا يضر، هذه ثلاثة لابد منها. نعم. أحسن الله عليكم. فدل هذان الحديثان وغيرهما على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت، وأنه من خير خصال الصائم من غير فرق بين ما قبل الزوال وما بعده. وما روي عن علي رضي الله عنه: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ضعيف. ولا يعارض به ما تواتر من ولا يعارض ولا يعارض به ما تواتر من الأحاديث المطلقة. قال: لا تواتر يعني تعددت طرقه، تنوعت مخارجه، ما يؤكد الشيء إذا كانت هذه الطرق صحيحة وثابتة. نعم. أحسن الله منكم. قال الشيخ والزركشي وغيرهما: وهو قول أكثر العلماء، وأكثر الأحاديث الواردة فيه تدل على استحبابه للصائم بعد الزوال كما يستحب قبله والإطلاق كما يستحب قبله والإطلاق في سائرها يدل عليه، ولم يثبت في كراهته شيء. قال شيخنا: وعدم كراهته أصح القولين. وخلوف فم الصائم ليس في محل السواك، إنما هو من المعدة، ومرضات الرب أطيب من ريح المسك. لأن الذين كرهوا السواك للصائم بعد الزوال توهموا وزعموا أنه يذهب الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، فيرد عليهم يقال إن الخلوف يخرج من المعدة من أبخرة المعدة بسبب الفراغ بسبب الصوم، فالسواك لا يذهب هذا، وإنما المراد من السواك إذهاب الروائح التي تخرج من الأسنان أثرا لما يعلق بينها من الطعام أو اللحم أو غير ذلك. هذا نعم صلى الله عليه. قال الشيخ: والقياس يكون بموجبه. والسواك نوع من التطهير المشروع لأجل الرب سبحانه، لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه، ولأجله شرع السواك. قال الحافظ: والحق أنه يستحب السواك للصائم أول النهار وآخرة، وهو مذهب جمهور الأئمة. يعني وما بين ذلك، وما بين ذلك يستحب في كل وقت إذا دعت له الحاجة. نعم صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، أي هذه الخمس إذا فعلت اتصف فاعل، اتصف فاعل. إذا فعلت يعني بقصد اتباع السنة العمل بالشرع في أصل المشروعية وفي الأداء والكيفية، وابتغي بذلك وجه الله عز وجل، فهي من خصال الفطر مثل الختان وإعفاء اللحية. وخصال الفطر منها ما هو واجب منها ما هو مستحب. نعم. أي هذه الخمس إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله سبحانه العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها. على أكمل الصفات وأشرفها. أحسن الله. على أكمل الصفات وأشرفها صورة وأشرفها. معطوف بالواو، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في الحكم الإعرابي. نعم. أحسن الله. على أكمل الصفات وأشرفها صورة. وقال البيضاوي: هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع. الاستحداد، وفي رواية لمسلم حلق العانة، سمي استحداد. بركة. هذا موضوع جديد انتهى الآن من بحث مشروعية السواك، وبدأ بالخصلة الثانية من خصال الفطرة وهي الاستحداد، إزالة شعر الفرج يكون على الفرج. نعم. السلام عليكم شيخنا. يذكر هنا قال الشيخ مرة الشيخ الإسلام، إذا قال قال الشيخ شيخ الإسلام إلا إذا سمى، لأنه أحيانا قد يقول الشيخ يعني الشيخ محمد إبراهيم في تقارير على الدروس. لقيت الكتاب؟ نعم. أيام طيار ولا زين سم. إيمان مع المضمون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولوالدينا وللمسلمين. نقرأ المقدمة يا شيخ. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، وصلى الله على نبينا. المبدئ المعيد الفعال لما يريد. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، وصلى الله على نبينا محمد صاحب الخلق الرشيد، صاحب الخلق الرشيد والقول السديد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد كانت لي عناية بكتب ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منذ وفقني الله في طلب العلم، وقد أولعت به كما أولع به غيري لما يمتلكه هذا الإمام من العلم الواسع والحق الساطع والتحقيق المتين والنظر الثاقب. وحينما أتيت إلى هذا السفر الكبير الضخم، السفر الكتاب يعني، وحينما أتيت المؤلف، أحسن الله عليك. وحينما أتيت إلى هذا السفر الكبير الضخم والجليل الرفيع الصعب رأيت الهمة تنازعني والإرادة تخالفني والوقت يعاتبني. رأيت لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحمير. رأيت الهمة تنازعني والإرادة تخالفني. إرادة لأنه معطوف على منصوب رأيت. نعم. والإرادة تخالفني والوقت يعاتب والوقت يعاتبني فالأشغال والأعمال كثيرة فدخول أو فالأشغال. نعم. الأشغال إذا كان بالعطف هو أشغال وإن كان فالأشغال لا هذا استئناف جديد. نعم. قال فالأشغال والأعمال كثيرة فدخول مجموع الفتاوى بينها قد يعكر عليها ويصرف الهمة عنها وهذا ما حدث بالفعل فقد عزمت وصممت وأقدمت وما باليت وظننت وصدق ظني أن كل عمل وشغل وعلم لن يكون أفضل وأنفع مما سأقدم عليه فاستعنت بالله تعالى على تيسير مجموع الفتاوى وغيرها من الكتب وتسهيلها على طلاب العلم وعملي فيها قريب من الاختصار والتهذيب وقد حاولت بكل جهدي أن أسهلها للناس وقد حاولت بكل جهدي أن أسهلها للناس وقد أمضيت زمنا طويلا في ذلك ومجموع الفتاوى فيه من الصعوبة والإطالة ما لا يخفى وكثيرا ما يذكر ابن تيمية رحمه الله في المسألة الواحدة مسائل كثيرة ويطيل في تفصيلها مما تسبب تشتت عقل القارئ وخذ مثالا على ذلك سئل الشيخ ولذلك قيل في شيخ الإسلام في مدحه رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء من قوة الحافظة والذاكرة ويقال أو بالقيل عنه أنه كان يكتب ويملي على نفسه أسرع من قراءة القارئ. وش معنى هذا؟ الاستحضار للمحفوظ ولذلك خطه يعتبر ضعيف ردي بسبب السرعة وكذا ما كل يستطيع قراءته. نعم رحمه الله. قال وخذ مثالا على ذلك سئل الشيخ رحمه الله عن طواف الحائض والجنب والمحدث فذكر في ثنايا الجواب مسائل عدة منها أولا حكم قراءة القرآن للحافظ وللنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع الدم ثانيا حكم لبث الحائض والجنب في المسجد ثالثا الفرق بين الحائض والجنب يعني تطرق هذا في الجواب. نعم. رابعا حكم ارتكاب المحظورات للضرورة خامسا قاعدة لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة المنعية لا ينظر المفسدة المقتضية للمنع إلا بالقاعدة الأخرى الثانية التي ذكرها. نعم. لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن. نعم. بل الموجبة أيهما أرجح يعني. نعم. بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب. نعم. سادسا حكم ومعنى تحلل المحصر سابعا سادسا حكم ومعنى تحلل المحصر المحصر كده ما مشكلة هنا ليست مشكلة هنا المحصر ألف لام ميم حاء صاد. نعم. المحصر يعني المحصر اللي يعوق عائق عن أداء النسك من حج أو عمرة هذا المحصر. نعم. سادسا حكم ومعنى تحلل المحصر سابعا حكم القضاء على المحصر؟ ثامنا هل يباح قضاء النسك الذي لم يستطع أداءه؟ ثامنا هل يباح للمرأة الزنا بالإكراه؟ يعني كل هذه يقول أنه في إجابة على السؤال تعرض لهذا المسألة، هذا يدل على توسع الشيخ، وأنه أحيانا يفتح الله في العلم حتى يأصل مسائل ويرجح وهي في غير مظانها ما يتوقع الواحد، وأحيانا يختصر ولا يعطي بعض المسائل مهمة حقها مراعاة للحالة المقتضية. نعم. تاسعا هل يباح للرجل الزنا بالإكراه؟ عاشرا الحكم إذا أمكن العبد، يعني نبحث هذه المسائل وساق الأدلة وخلص إلى ترجيح. نعم. عاشرا ما الحكم إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض؟ الحادي عشر الحكمة من عدم الصوم مع الحيض. الثاني عشر الحكمة من عدم وجوب الصلاة للحائض. الثالث عشر الدليل على طهارة المني. الرابع عشر الدليل على عدم وجوب الوضوء من لمس النساء. الخامس عشر الدليل على طهارة النجاسات الخارجة من غير السبيلين. السادس عشر الفرق بين الطواف والصلاة. السابع عشر كل هذه ذكرها استطرادا هو وحقق فيها القول، ما يدل على أنه بحر علم لا ساحل له رحمه الله. نعم. السابع عشر هل سجود التلاوة من الصلاة التي تشترط لها الطهارة؟ الثامن عشر حكم الطهارة لصلاة الجنازة. التاسع عشر مزايا الطواف. العشرون معنى قول من قال من العلماء إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة في المسجد. أهل الآفاق القادمون على مكة من خارج حدود الحرم بمسافة. نعم. الحادي والعشرون أمثلة لقاعدة العمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاضل. الثاني والعشرون حكم العمرة. الثالث والعشرون هل يجب على المتمتع سعيان؟ الرابع والعشرون بيان أفضلية جنس الطواف على جنس قراءة القرآن. الخامس والعشرون بيان أن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية. ما تعارض بها الأدلة الشرعية. نعم. السادس والعشرون علامات المقلد وأنه لا يجوز له الإفتاء. السابع والعشرون الرد على من قال بأن من نسي طواف الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف القدوم. الثامن والعشرون حكم طواف الوداع والمبيت بمنى والرمي. التاسع والعشرون حكم طواف الجنوب والحائض. الثلاثون هل طهارة الحدث شرط أو واجبة في الطواف؟ هذه المسائل كلها جاءت في الفتوى، فكيف يستطيع العقل ضبط أصل المسألة وجوابها في ثنايا هذه المسائل الكبيرة المتناثرة؟ وخذ مثالا آخر، سئل رحمه الله تعالى أيما أفضل لمن كان بمكة الطواف بالبيت أو الخروج إلى الحل ليعتمر منه ويعود، وهل يستحب لمن كان بمكة كثرة الاعتمار في رمضان أو في غيره أو الطواف بدل ذلك، وكذلك كثرة الاعتمار لغير المكي هل هو مستحب؟ فأجاب عن هذا السؤال بأكثر من 50 صفحة ذكر فيها عشرات المسائل الشائكة التي قد يصدع منها رأس المتأمل ويشق. وقال في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وإيانا وأهل العلم في زمانه، ألقى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي محاضرة في التفسير في الجامع الكبير أو في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم، وأبدع في العرض وحسن الأسلوب وغزارة العلم والتحقيق وكذا وكذا وكذا، ما أبهر الحضور. وبعد ما انتهت المحاضرة واجتماع مشايخ الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليهم، قيل له: ما تقول في الشيخ محمد الأمين الشنقيطي؟ يعني على ضوء ما سمعت المحاضرة. قال: أرى العلم يخرج من أنامله، يعني أصابع بزفير تصب كذا من ساعة الحفظ وحسن العرض والترتيب والوضوح. نعم. قال: فأجاب من هذا عن هذا السؤال بأكثر من 50 صفحة ذكر فيها عشرات المسائل الشائكة التي قد يصدع منها رأس المتأمل ويشق ربط أولها بآخرها، وفيها من الغموض والعسر الشيء العظيم. ويكفي أن تعلم أنه قال فيها هنا 3 مسائل مرتبة: أحدها الاعتمار في العام أكثر من مرة، ثم الاعتمار لغير المكي، ثم كثرة الاعتمار للمكي. هل هذه مشروعة؟ هل هي فاضلة؟ هل أشياء ذي الشيخ حقك فيها؟ نعم. قال: ففصل المسألة الأولى في 3 صفحات، وفي المسألة الثانية في أكثر من 20 صفحة، وأكثرها لا يتعلق بالمسألة نفسها. نعم. استطراد. قال: فكنت أجد صعوبة بالغة في تهذيبها وجمع متفرقها ووضع كل كلام في مكانه المناسب له وشرح غامضه. وفي بحث له طويل جدا تحدث عن فكنت أجد صعوبة بالغة في تهذيبها وجمع متفرقها ووضع كل كلام في مكانه المناسب له وشرح غامضه. وفي بحث له طويل جدا تحدث عن العقيدة وعن تحريم شد الرحال لزيارة القبور، وفي ثنايا البحث قرر أن السلام الذي لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم مأمور به العبد في كل مكان وزمان، وهو أفضل من السلام المختص بقبره. ثم استطرد في بعض مسائل الصلاة والسلام عليه وعلى غيره وحكم ابتداء السلام ونحوها من المسائل الفقهية في نحو 5 صفحات، ثم تدارك استطراده فقال: وهذه المسائل ليبسطها مواضع أخر، لبسطها مواضع أخر. صلى الله عليه. وهذا مثال آخر تكلم في المجلد 14 عن مسألة الحمد والشكر، ثم استطرد أثناء الحديث عنها فذكر مسائل التوحيد والشفاعة والرد على الذين يطلبون الشفاعة من الأموات في قرابة 40 صفحة. ذكر مسائل التوحيد والشفاعة والرد. فذكر مسائل التوحيد والشفاعة والرد على الذين يطلبون الشفاعة من الأموات في قرابة 40 صفحة. ثم لما انتهى منها قال: وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الحمد الذي هو رأس الشكر وبين التوحيد والاستغفار إذا رفع رأسه من الركوع. كان يجمع بين الحمد الذي هو رأس الشكر وبين التوحيد والاستغفار إذا رفع رأسه من الركوع. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم. وفي المجموع والمستدرك عليه الكثير من التصحيفات والأخطاء، وقد وقفت على ما يقرب من 500 تصحيف وخطأ. تصحيف يا شيخ؟ تصحيف. إيه يعني أن تكون الكتابة خطأ، الاسم أو الكلمة يصير يتغير معناه، هذا التصحيح. نعم. قال: ولم أجد من نبه على كثير منها وعدم تصحيحها. هو مش يذكر المستدرك. نعم. اللي كمل به مجموع الفتاوى متأخر، يعني يكون فيه تصحيفات كثيرة، يعني تصرف الكتاب انهم ما يعرفون العبارة وش يراد فيها، يكتبون على مزاجهم. كتب 500. نعم. قالوا في المجموع والمستدرك عليه الكثير من التصحيفات والأخطاء، وقد وقفت على ما يقرب من 500 تصحيف وخطأ، لم أجد من نبه على كثير منها، وعدم تصحيحها يوقع القارئ في لبس ويظن أن كلام الشيخ فيه تناقض. مثال ذلك ما جاء في الفتاوى. ما شاء الله ما شاء الله، هذا يعبر جزاه الله خير عن الدافع له لاختصار مجموع فتاوى شيخ الإسلام. وميزة هذا الاختصار جمع الأقوال أو المسائل بعضها إلى بعض، واختصر بعض الأدلة، لأنه يعني يكفي المسألة دليلين ثلاثة كذا تغني عن عشرة، وهكذا يبين الجهد الذي بذله في هذا الاختصار. ويكفي أن تعلموا أنتم أن المجموع بالفهارس 37 مجلد، وهو أخرجها في 4 أو 5 يعني ما هم سهل مع الترتيب وذكر المسائل التي ذكرها الشيخ في غير مظانها، رجعها لمظانها حتى يجتمع الكلام، ورتب الكتاب من أوله إلى آخره على أبواب الفقه. جهد ما هو سهل، جزاه الله خير. مثلك مثلا ما استلم مستر ما عندي شيء. نعم سم ايش معك؟ تفسير الثاني. ها؟ تفسير الثاني. يلا كمل الفاتحة. تراه السعدي مو بالسعدي. السعدي. نعم. لأنه يعني ابن سعدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة وأتم التسليم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. لا تقول اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا، اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا. نعم. المسلمين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء والأموات. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين المستمعين ولوالدينا. نعم. وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الأحياء منهم والأموات. الأحياء منهم والأموات. خلاص كلهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به، فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام. يعني اهدنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، واهدنا في تفاصيل ذلك أيضا، كل موضوع كل مسألة. نعم. وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشتمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. بقلب حاضر، خصوصا في المساجد مع الأئمة، لأنه إذا قال الإمام ولا الضالين فقال المأموم آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين، غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عطاء كريم. الملائكة عليهم السلام يؤمنون بعد انقطاع صوت الإمام من قوله ولا الضالين، وهكذا المأمومون. ينبغي التحري والدقة هنا. فالمهم أنه دعاء مستجاب هذا، وطلب الهدى للعلم النافع والعمل الصالح، هذه غنيمة عظيمة جدا ترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة. الله تعالى أنعم على خواص خلقه، جعل الله وإياكم من أئمتهم بالعلم النافع والعمل الصالح. لذلك قال: من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديقون هم من صدقوا النبيين والمرسلين فيما جاءوا به، ما ترددوا ولا شيء، وثبتوا على ذلك. ويدخل فيهم دخولا أوليا أهل العلم والإيمان، هم الصديقون. نعم. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. الحق يعني أعرضوا عن العلم وتعبدوا بجهل وضلال مبتدعات ومخترعات. هؤلاء شر الخلق، اليهود اللي ضلال اليهود وضلال النصارى وضلال اليهود، عندهم علم لكنهم تركوا العمل به وحرفوا الكلمة عن مواضعه وأخذوا عليه ثمنا قليلا، حتى أحلوا الحرام واحتالوا عليه، تركوا الحلال وحرموه غير حجة، فهم مغضوب عليهم لهذا. والنصارى ضلال النصارى تعبدوا بغير علم، اجتهدوا في العبادة لكن على غير هدى، فأتعبوا أنفسهم وما حصلوا خيرا. فأنت تسأل الله عز وجل في كل ركعة فريضة نافلة تردد، هذه يمكن في اليوم أكثر من 60 مرة، تسأل الله الهدى إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبك الله طريق من لم يعمل بعلمه أو من يعبد على جهل وضلال، يجعلك الله المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. نسأل الله الفضل. نعم. السلام عليكم. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ لله ومن قوله إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه السلام من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر، إثبات القدر، نعم أحسن. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إما لم يعرف الحق أو لم يعمل. نعم. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نعم. تفسير سورة البقرة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تقدم الكلام على البسملة. وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. وقوله قال العلماء رحمهم الله إن الحكمة في ابتداء بعض سور القرآن بهذه الحروف هو التحدي، إن هذا القرآن العظيم منظوم من هذه الحروف، حروف الهجاء 28، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله أيها المشركون المعارضون، لا من حيث فصاحته ولا من حيث حسن نظمه ولا من حيث جلالة وجزالة معانيه ولا من حيث صدق أخباره ولا من حيث عدل أحكامه ولا من حيث بلاغته في القصص والوعد والوعيد ولا من حيث وضوح نذارته ولا من حيث هداه التي هي أقوم تبيانا لكل شيء، فهو حروف لغتكم اللي تعرفونها وأنتم ملوك الفصاحة وأئمة البيان في وقتكم مخاطبون بالقرآن، مع ذلك ما تستطيعون لو حاولتم. لهذا الله عز وجل أمرهم على وجه التعد أن يأتوا بعشر آيات بعشر سور بسورة بآية ولم يستطيعوا، أيملكون؟ من تجرأ على هذا صار أضحوكا للناس مثل مسيلمة. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه في الجاهلية صديقا لمسيلمة وزاره زيارة في منزله، فقال مسيلمة لعمرو ما أنزل على صاحبكم هالأيام، وش الجديد يعني من القرآن؟ قال أنزل عليه إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فسجم مسيلمة شوي وقال أنا أنزل عليه مثله، إنا أعطيناك الرحراح وصل لربك وارتاح إن شانئك هو العدل النطاح. فنظر عمرو بن العاص وسيم نظرة استهجان واحتقار، قال والله إنك تعلم إني أعلم إنك كاذب. هذا كلام الذي قاله وسيم، ما تقول العجائز، ترفع عنه وهو يعارض به القرآن. نعم. وقوله تعالى ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب وعلى الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين، فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده،